بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بديع السماوات والأرض ذي الجلال والإكرام، أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء حفظا، أحاط بكل شيء سلطانه ووسعت كل شيء رحمته. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، والشفيع يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه البقاع الطيبة الطاهرة، من بقاع مسجد السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، وفي هذه الأوقات الطيبة، حيث ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ويستجيب دعاء عباده، ويقبل توبة عباده، ويقبل السالكين إلى طريقه، لا بد أن نعود في هذه الأوقات إلى ربنا، وأن نجدد العزم والنية والقصد لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت. ألا فاسلك إلى المولى سبيلا، ولا تطلب سوى التقوى دليلا، ولا تركن إلى الدنيا، وعول على مولاك واجعله وكيلا، ولا تفن شبابك واغتنمه، ومثل بين عينيك الرحيلا. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها بمدينة القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، قالوا

تحيون نساء وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وزاد حياتنا وجلاء همنا يا رب العالمين. اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل يا رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس هنا بمسجد السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. إلهي، جودك دلني عليك، وإحسانك قربني إليك، أشكو إليك ما لا يخفى عليك، وأسألك ما لا يعسر عليك، علمك بحالي يغني عن سؤالي، انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال إلا فيك، وسدت الطرق إلا إليك. اللهم فاغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.